أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومعروض ما بالغير منهما ممكن، واجب الوجود وممتنع الوجود. واجب الوجود بالذات وممتنع الوجود بالذات. إذا نريد ناخذ الوجوب والامتناع لا بالذات بل بالغير، نقول واجب الوجود بالغير، ممتنع الوجود بالغير. هذا واجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير حقيقته ممكن بالذات. الممكن الذاتي إذا حصلت علته التامة صار واجب الوجود بالغير، والممكن الذاتي إذا فقدت علته صار ممتنع الوجود بالغير. ومعروض ما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات. المتن الصور جدا واضح، وهذا أكثر من مرة قرأنا أن ممكن الوجود بالذات إذا حصلت علته التامة صار واجب الوجود بالغير، وإذا فقدت علته صار ممتنع الوجود بالغير. إما هو ممكن الوجود بالذات، ومعروض ما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات. خلص. الآن نحن عبارة العلامة رحمه الله قال: أقول الذات التي يصدق عليها أنها واجبة بالغير أو أنها ممتنعة بالغير فإنها تكون ممكنة بالذات. صحيح، لأن الممكن الذاتي هو الذي يعتبره ويشمله الوجوب بالغير عند تمام علته، لأن الممكن الذاتي هو الذي يعتبره. شنو عندكم؟ يعتريه نفس الشيء. عندكم يعتبره؟ يعتبره؟ لا، الأخوة عندهم يعتريه. زين، هو الذي يعتبره الوجوب بالغير عند تمام علته، الوجوب بالغير عند تمام علته، وهو الذي يعتبره الامتناع بالغير عند فقدان علته، ولا يمكن أن يكون الواجب بالغير واجبا بالذات. يصير الواجب بالغير يصير واجب بالذات؟ لا يمكن. ولا يمكن أن يكون الواجب بالغير واجبا بالذات ولا ممتنعا بالذات. واضح هذا. وكذا الممتنع بالغير لا يكون ممتنعا بالذات ولا واجبا بالذات. وكذا الممتنع بالغير لا يكون ممتنعا بالذات ولا واجبا بالذات. فقد ظهر أن معروض ما بالغير من الوجوب والامتناع هو في حقيقة الأمر ممكن بالذات. مسألة واضحة. طيب، الفقرة الثالثة من هذه المسألة قال: ولا ممكن بالغير. ولا ممكن بالغير لما تقدم في القسمة الحقيقية. صحيح. شنو قال مولانا؟ قال الواجب بالذات والممكن بالذات والممتنع بالذات. هل ينقلب الواجب بالذات إلى ممكن بالذات؟ تذكرون؟ لا، ينقلب؟ لا ينقلب. يقول نحن قلنا أن الواجب بالذات، هنا طبعا في التعليق كاتب عندكم تقدم في المسألة 21، مو هذه بطالعوها وضيفوا عليه 24، 24 هذه المسألة مناقشة في المسألة 21 24 هناك، ولعله في 24 أكثر مناقشة من 21، لأن إذا تراجعون الآن المسألة 24 قال شنو؟ وقال وقد تؤخذ ذاتية فتكون القسمة ماذا؟ حقيقية لا يمكن انقلابها. مسألة 24 هنا المسألة صار القسمة حقيقية، اما مسألة 21 ما ذاكر القسمة حقيقية. وقسمة بل عفوا هم ذاكر حقيقة، وقسمة كل منهما الى الاحتياج والغنى حقيقة، يعني كل منهما اما محتاج الى الغير او غني عن الغير. فشنو المحتاج الى الغير؟ الممكن. غني عن الغير واجب الوجود وممتنع الوجود، خلاص. هنا مين بيتكلم عن الاحتياج وعدم الاحتياج؟ لعله في المسألة 24 هو أصدق وأقرب لهذا البحث. طيب يقول ولا ممكن بالغير، ليش؟ لأننا قلنا أن الواجب بالذات لا ينقلب إلى ممكن، والممتنع بالذات لا ينقلب إلى ممكن. عندنا واجب بالذات ينقلب إلى ممكن، سواء ممكن بالذات أو ممكن بالغير. عندنا ماشي. فيقول طالما القضية هالشكل أنه ما يمكن أن ينقلب الواجب بالذات إلى ممكن، فبناء على هذا يا مولانا، فبناء على هذا يا مولانا يصير عندنا الممكن بالذات فقط، الممكن بالغير ما عندنا. الممكن بالغير يعني شنو ممكن بالغير؟ عندكم فرد مثال للممكن بالغير؟ الولد، الولد هو ممكن بالذات. هو الولد ممكن بالذات، اذا تحققت علته صار واجب بالغير. الممكن بالغير شنو هو؟ لازم تقول واجب الوجود يصير ممكن بالغير، او ممتنع الوجود تقول ممكن بالغير، يصير هذا الشيء. يعني هو ماكو، يعني لازم تروح احنا وين مثلا عندنا الممكن يتحول الى واجب بالغير، يتحول الى ممتنع بالغير، ما في. هو هذا اللي يرد يقوله، يرد يقول مولانا هذا احنا قلنا بس بالكتاب بعدنا ما كنا واصلين. الممكن بالغير اذا اريد نقول ممكن بالغير لابد ان يعرض على واجب الوجود او ممتنع الوجود، فأنت راح تقلب واجب الوجود إلى ممكن وهو لا يصير. ما عندنا واجب الوجود بالذات يتحول إلى ممكن الوجود بالغير، ولا عندنا ممتنع الوجود بالذات يتحول إلى ممكن الوجود مثلا بالغير، ما عندنا. فإذا عندنا ممكن بالذات وبس، ممكن بالغير ما عندنا. ولا ممكن بالغير ليش؟ لما تقدم من أن واجب الوجود بالذات وممتنع الوجود بالذات لا ينقلب إلى ممكن أو لا ينقلب إلى ممكن سواء بالذات أو بالغير. لما تقدم من أن واجب الوجود بالذات وممتنع الوجود بالذات لا ينقلب إلى ممكن سواء بالذات أو بالغير. العبارة هالشكل تكون جدا واضحة. أقول لا يمكن أن يكون ها هنا ممكن بالغير، كما حصل ذلك في الواجب والممتنع بالغير، بل كما أمكن ذلك في الواجب والممتنع. ممكن الوجود قلنا يصير واجب الوجود بالغير، وممكن الوجود قلنا يصير ممتنع الوجود بالغير. كما أمكن ذلك أي الانقلاب، صحيح؟ كما أمكن لا يمكن أن يكون ها هنا ممكن بالغير، كما أمكن واجب وممتنع بالغير. ليش؟ لأنه لو صار عندنا ممكن بالغير، لو صار عندنا ممكن بالغير معناته واجب الوجود بالذات لابد أن ينقلب إلى ممكن الوجود، أو ممتنع الوجود بالذات لابد أن ينقلب إلى ممكن الوجود، وهذا محال. لأنه لو كان كذلك، يعني لو كان عندنا ممكن بالغير، زين هذا الممكن بالغير على منو يعرض؟ يعرض على نفس الممكن، لو لازم أن يعرض على الواجب أو الممتنع. خب راح يتحول عندك الواجب إلى ممكن، الممتنع إلى ممكن، بعد هذا بقى واجب؟ ما صار واجبا. لأنه لو كان ممكن بالغير، لو كان عندنا ممكن بالغير مولانا، لكان المعروض للإمكان بالغير إما هو واجبا لذاته أو ممتنعا لذاته. فإذا عرض عليه الإمكان مولانا صار ممكن، وهذا خلف احنا فرضناه واجب الوجود. كل ممكن بالغير هو ممكن بالذات، كل ممكن بالغير ممكن بالذات. فإذا واجب الوجود لذاته تقول يمكن أن يصير ممكن بالغير، نقول طيب ننتقل إلى مرحلة بعدية، كل ممكن بالغير ممكن بالذات. إذن واجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته، مقبول هذا؟ وكل ممكن بالغير ممكن بالذات، فيكون ذلك المعروض اللي هو واجب الوجود تارة واجبا لذاته وتارة ممكنا لذاته. ليش ما حد شاهد؟ إيه؟ بل ها؟ ما خالف الممكن بالغير، يعني شنو ممكن بالغير؟ يعني يمكن أن يتحقق بسبب توفر علتي. هو هذا معنى ممكن بالذات لولا؟ ممكن الوجود بالذات شنو معناته؟ عرف لي ممكن الوجود بالذات، يعني إذا توفرت علته يوجد، صحيح؟ الممكن بالغير يعني ماذا؟ يعني ممكن إذا توفرت علته، فممكن بالغير هو ممكن بالذات. أنت بس تغير بالألفاظ، ترادف هذا. فإذا احنا نقول واجب الوجود بالذات يمكن أن يعرض عليه ممكن الوجود بالغير، وإحنا نعلم أن كل ممكن بالغير هو ممكن بالذات بعينه، ماكو فرق بينهما. فإذا واجب الوجود بالذات هو ممكن الوجود بالذات، مو قال القسمة حقيقية لا ينقلب الواجب الوجود بالذات إلى ممكن، قال هذا الكلام. ها وكل ممكن بالغير هو ممكن بالذات، أصلا ما عدا ممكن الوجود بالغير في الحقيقة، هذا بس تبدل في العنوان. نفس هو ممكن الوجود بالذات يمكن نطلق عليه ممكن الوجود بالغير. فيكون ذلك المعروض تارة واجبا لذاته وتارة ممكنا لذاته. خب مو قال هاي القسمة حقيقية غير قابلة للانقلاب مولانا، مو هالشكل قال. شوفوا قال وقد تؤخذ مسألة الرابعة والعشرين أو العشرون، وقد تؤخذ ذاتية فتكون القسمة حقيقية لا يمكن انقلابها، لا يمكن انقلابها. ولهذا قلنا احنا الرجوع للمسألة الرابعة والعشرين مو المسألة الواحد وعشرين كما في التعليق عندكم. فهنا راح يصير الانقلاب، وقلنا احنا القسمة الحقيقية على نوعين، قسمة حقيقية قابلة للانقلاب وقسمة حقيقية غير قابلة للانقلاب. الأشياء المعقولات واجب الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته، ممتنع الوجود لذاته، غير قابل للانقلاب، أبدا ما يصير واجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته. بينما على هذا الفرض راح يصير واجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته لو لا راح يصير. فيلزم انقلاب القسمة الحقيقية التي فرضنا أنها لا تنقلب، وهذا في الفرون. فإذا مولانا ممكن الوجود بالغير ما عدنا، لأن إذا أريد نقول ممكن الوجود بالغير هذا على منه تريد تعرضه؟ تعرضه على نفس ممكن الوجود؟ هو ممكن الوجود، لابد أن تعرضه عن واجب الوجود أو تعرضه على ممتنع الوجود. إذا عرضت على ذول الاثنين وهذول الاثنين قبل العارض صار شنو؟ صار ممكنا بالذات، فانقلب الواجب بالذات إلى ممكن بالذات، وهذا ليس بمقبول. يا هو نفسه صح قلته ليش؟ لأن الممكن بالغير يعني شنو هو معناته؟ غير الممكن بالذات له هو نفسه. فنفسه انت تقول واجب الوجود بالذات يصلح ويصير ان نطلق عليه ممكن الوجود بالغير. يقول اذا انت تقول يمكن ان نطلق عليه ممكن الوجود بالغير يعني ممكن الوجود بالذات يصير، لان ممكن الوجود بالغير ممكن الوجود بالذات لا فرق بينهما، شيء واحد. الانسان والبشر ما هو الفرق بينهما؟ ترابط، ما عندنا أي فرق بينهما. فبناء على هذا أنت تقول يمكن أن ينقلب الممكن الوجود بالذات إلى ممكن واجب الوجود بالذات ينقلب إلى ممكن الوجود بالذات، وهذا خلف. مو إحنا قلنا ما ينقلب؟ ها أي هذا اللي بنقول إحنا ما عندنا ممكن بالغير يختلف عن ممكن بالذات، هو نفسه. لو فرضنا أكو ممكن بالغير هو نفسه ممكن بالذات، فإذا واجب الوجود بالذات فرضناه ممكن الوجود بالغير معناته فرضناه ممكن الوجود بالذات، وهذا خلف. احنا قلنا ما يصير، ما يصير ممكن الوجود بالذات ينقلب إلى ممكن الوجود، ما يصير واجب الوجود بالذات ينقلب إلى ممكن الوجود بالذات. المسألة 28 في عروض الإمكان وقسيميه للماهية. قال رحمه الله وعروض الإمكان، إذا أضيفون عليه هذه العبارة يكون المثل جدا واضح. وعروض الإمكان للماهية إذا لوحظت بما هي هي، وعروض الإمكان للماهية إذا لوحظت بما هي هي. زين الآن كمل العبارة، وعروض الإمكان للماهية إذا لوحظت بما هي هي، يعني شنو لوحظت بما هي هي؟ عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية وعلة الماهية. لا عروض الإمكان، وعروض الإمكان بالنظر إلى الماهية عند عدم اعتبار الوجود والعدم وعلتها. هذا التقديم والتأخير. وعروض الإمكان بالنظر إلى الماهية. عبارة واضحة. وعروض الإمكان بالنظر إلى الماهية من دون اعتبار الوجود والعدم وعلتها. شوفوا مولانا، الماهية الموجودة في الخارج هذه ممكنة لو واجبة، واجبة بالغيب. الماهية المعدومة في الخارج الآن مو موجودة، هذه ممكنة لو ممتنعة، ممتنعة. الماهية الآن ماهية مو موجودة في الخارج، ولكن نقول الماهية إذا حصلت علتها التامة هذه ممكنة لو واجبة، واجبة. داقون الماهية إذا حصلت علتها التامة هاي ممكن لو واجبة، واجبة. داقون الآن بناء على هذا الفرض اللي دا أفرضه جاوب، الماهية إذا حصلت علتها التامة واجبة. ها الماهية الموجودة في الخارج هاي واجبة، الماهية المو موجودة في الخارج ممتنع. احنا كمعادلة رياضية نقول لو فرضنا ان الماهية توفرت علتها التامة تصير واجبة. اذا توفرت، اذا هو الممكن، هو الممكن، كلامنا في الممكن. الماهية، الماهية الآن كلا. الماهية الممكنة إذا وجدت في الخارج هاي شنية؟ واجبة. الماهية الممكنة إذا انعدمت من الخارج ممتنع. الماهية الممكنة إذا توفرت علتها التامة شنو تصير؟ واجبة. الماهية الممكنة إذا انعدمت علتها تصير ممتنع. إذا احنا الماهية الممكنة نقول عنها واجبة، نقول عنها ممتنعة بأي لحظ؟ إذا لاحظناها بالوجود الخارجي أو انعدامه من الخارج. الماهية الممكنة إذا لاحظناها بالقياس لا علتها أو انعدام علتها صارت واجبة أو ممتنعة. يقول مولانا الماهية لتلحظها بالقياس للوجود الخارجي أو الانعدام الخارجي، الماهية الممكنة لتلحظها بالقياس إلى توفر علتها أو انعدام علتها. الحظ الماهية المجردة بما هي هي من دون لحاظ لعلتها أو عدم علتها، من دون لحاظ إلى توفرها في الخارج أو انعدامها، هذه شنو تكون؟ تكون ممكنة. صحيح. يقول وعروض الإمكان للماهية إذا لوحظت مجردة بما هي هي، هذا معنى مجردة. ها، عند عدم قياسها إلى الوجود والعدم، وعند عدم قياسها إلى توفر علتها التامة وعدم توفر علتها التامة. العبارة شوية تقديم وتأخير تحتاج بس. وعروض الماهية، وعروض الإمكان بالنظر إلى الماهية، صحيح، بما هي هي. وعروض الإمكان بالنظر إلى الماهية بما هي هي عند عدم مقايستها إلى الوجود والعدم الخارجي، وعند عدم مقايستها إلى توفر علتها وفقدان ماذا؟ علتها. صار واضح. لا، يقول والإمكان يعرض للماهية بما هي هي. بل نقدر نقول وإنما يعرض الإمكان للماهية بما هي هي، إما إذا قسناها إلى وجودها الخارجي صارت واجبة، قسناها إلى انعدامها الخارجي صارت ممتنعة، قسناها إلى توفر علتها التامة صارت واجبة، قسناها إلى انعدام علتها صارت شنو؟ ممتنعة. إذن وين الإمكان؟ أنت مو تقول الماهية ممكنة، يقول بل الماهية ممكنة إذا نظرنا إليها مجردة من دون أي لحظات أخرى، وإلا بمجرد أن تدخل اللحظات الأخرى راح تصير لو واجبة لو تصير شنو؟ ممتنعة. وين تعرض عروض؟ لا، مو الكلام في الوجود والعدم. عندنا كيفيات ثلاثة: واجب الوجود، ممكن الوجود، ممتنع الوجود. هذا ممكن الوجود، هذا الإمكان، إيش وقت يعرض على الماهية ومتى تتصف الماهية بالإمكان؟ إذا لاحظناها مجردة عن كل اعتبار تتصف بماذا؟ بالإمكان. نقول الماهية، ماهية الحيوان ممكنة ماذا وجدت بالخارج، بعد ممكن لو صارت واجبة، صارت واجبة. لاحظناها منعدمة من الخارج صارت ممتنعة، لاحظنا علتها التامة متوفرة صارت واجبة، لاحظنا علتها مفقودة. يقول لا تقيسها إلى العلة أو إلى الوجود والعدم، الماهية بما هي هي ماهية مجردة، القابلية المحضة، ممكنة أم لا؟ الهيولة ميخال، لا الماهية ممكنة أم لا؟ بل يعرض الإمكان على الماهية لو لاحظناها مجردة. الآن بعدنا مولانا ما وصلنا إلى قسميه، احنا في الإمكان الآن في الفقرة الأولى، انتوا رحتوا الآن للوجوب والامتناع؟ لا، بعدنا ما وصلنا. الماهية إذا نظرنا إليها بما هي هي يعرض عليها الإمكان لو لا؟ يعرض على الإمكان، ممكنة أو لا؟ طيب، وعروض الإمكان، هسه العبارة إذا أريد نقدمها ونأخرها حتى نضبطها، وعروض الإمكان بالنظر إلى الماهية بما هي هي وعدم اعتبار الوجود والعدم وعدم اعتبار علتها. بلي عروض الإمكان إلى الماهية عند عدم لحاظ الوجود والعدم وعند عدم لحاظ ماذا؟ العلة. أقول الإمكان إنما يعرض للماهية من حيث هي هي، هذه مسألة واضحة، لا باعتبار وجودها الخارجي، لأن إذا صارت موجودة في الخارج بعد ممكن لو واجبة واجب، ولا باعتبار عدمها، ولا باعتبار توفر ووجود علتها التامة، ولا باعتبار عدم علتها التامة، بل إنما يعرض الإمكان، بل إنما يعرض الإمكان للماهية عندما تكون ونلحظها مجردة عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية ماذا؟ نفسها، الماهية بما هي هي. وأيضا نعم، بل وعند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى علة الممكن، نقول إذا توفرت العلة التامة وإذا لم تتوفر العلة، فإن الماهية إذا أخذت موجودة متحققة في الخارج كانت واجبة ما دامت موجودة. وكذا إذا أخذت الماهية معدومة غير متحققة في الخارج كانت ممتنعة ما دامت ماذا؟ معدومة. وكذلك الماهية إذا أخذت بلحاظ توفر علتها التامة كانت واجبة بالغير. هنا راح تصير واجبة بالغير. نخالف أن يصير أيضا واجبة بالغير، لا كلام، كانت واجبة بالغير ما دامت العلة ماذا؟ موجودة. فإذا فقدت العلة صارت ممتنعة بالغير. وإذا أخذت الماهية باعتبار عدم توفر علتها في الخارج كانت ممتنعة بالغير ما دامت العلة ماذا؟ معدومة. إذن الماهية شو وقت تصير ممكنة؟ تقولون فلان ماهية ممكنة، هنا تقول واجبة وممتنعة، واجبة وممتنعة. يقول إنما تكون ممكنة إذا لحظناها بما هي يعني مجردة. سابقا قلت الأساتذة في إيران يقولون ما هي ليسيدة، ليسيدة يعني مجردة صافية من كل اللحظات وعارية من كل اللحظات. انتهى. زين. بعد وعند شنو وإذا أخذ؟ قرنا هذا قرنا وإذا أخذت الماهية باعتبار عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلة معدومة. قال الشيخ الطوسي رحمه الله وعند اعتبارهما، رجع الضمير للوجود والعدم، وعند اعتبارهما إليها إليهما، شنو عندكم بالنظر إليهما؟ بالنظر إليهما ضيفوا عليه الماهية أو علة الماهية. بالنظر إليهما مو إلى الماهية وعلتها، لا، الماهية أو علة الماهية. بالنظر إليهما إلى أحدهما، إلى أحدهما، إما هذه وإما هذه، لأن ما يصير الوجود والعدم إما تلحظه إلى الماهية أو تلحظه إلى علة الماهية. خب مثلا تلحظه إلى الماهية وعلة الماهية سيتبين. يثبت ما بالغير. مولانا الكريم، الماهية الممكنة، الماهية الممكنة، هنا لازم بالنظر إليهما الماهية الممكنة، صحيح؟ إذا لحظناها إلى الوجود، إذا لحظناها إلى الوجود وإلى العدم تكون واجبة الوجود بماذا؟ بالغيب. وممتنحة الوجود بماذا؟ بالغيب، صحيح؟ أقول إذا اعتبرنا الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية أو شوفوا أو إلى علتها ثبت الوجوب بالغير والامتناع بالغير، وهو ظاهر مما تقدم يا مولانا. صحيح. زين، إلى علتها شنو؟ إلى علتها، إلى علتها إذا لاحظنا الوجود والعدم إلى العلة شلون يصير واجب الوجود وممتنع الوجود؟ العلة إذا كانت تامة صارت واجبة الوجود، والعلة إذا كانت ناقصة صارت ممتنعة الوجود. صحيح. واجبة الوجود تصير الماهية عود بالغير لو بالذات إذا تمت العلة بالغير. إذا كانت العلة مو تامة أو فقدت العلة الماء يصير ممتنعة الوجود بالذات لو بالغير بالغير. هذا كثير قلنا كم مرة كررنا وهو ظاهر ما تقدموا لهذا العلامة هنا ما يطيل. طيب قال ولا منافاة بين الإمكان الذاتي أضيف عليه الظاهر ولا منافاة بين الإمكان الذاتي والوجوب والامتناع الغيري مو الإمكان الغيري مو الإمكان الغيري لا ولا منافاة بين الإمكان الذاتي والوجوب والامتناع الغيري لا منافاة. قلنا ممكن الوجود بالذات إذا توفرت علته التامة صار واجب الوجود بالغير، إن عدمت علته صار ممتنع الوجود بالغير. أكو منافاة؟ ابني خالي مو هذا قال إذا قرار هيك العبارة تكون واضحة بعد العلامة الحلي ما يحتاج يكتب عليها شرح وإحنا هم نخليها مادة درسية. إيه هو الكلام مو استغفر الله مو كلام نازل من السماء لا يخلو من مناقشة مقصوده هو هذا. أصلا إحنا ما عدنا مولانا الإمكان الغيري قلنا شنو هو؟ هو عين الإمكان الذاتي. بعد هنا نجي نناقش هل هناك منافاة وعدم منافاة. اي ذاك منتهين منه يريد يقول مولانا الممكن بالذات يصير يكون واجب بالغير، الممكن بالذات يصير ممتنع بالغير. بل لا بعدين العلامة نفس الشرح شارح العلامة ما هذا يقول إخوة هو واضح نحن وظاهر العبارة يجي هذا الإشكال اللي سيد الصغر كأنما معطوف فرح فير عندنا إمكان ذاتي وإمكان غيره. هو كان إمكان غيري ما عندنا فلما هو نفس العلامة هو نفس الطويخي رحمه الله الخاجة قال أنه إمكان غيري ما عدنا فهنا نقول له شنون لا منافاة أنت تقول إمكان غيري ما عدنا. يقول أنت بعد لازم تفهم لما أنا أقول إمكان غيري ما عدنا وأقول ماكو منافاة بين الإمكان الذاتي والغيري لازم تعرف الوجوب الغيري والامتناع الغيري. بعد نجمع كلام المتقدم والمتأخر نخرج بها النتيجة. أقول قد بينا أن الممكن باعتبار وجوده أو باعتبار تحقق قد بينا أن الممكن باعتبار وجوده المتحقق حالا في الخارج هو واجب بالغير أو باعتبار وجود علته التامة يكون واجبا ضيفوا عليه بالغير ضيفوا عليه بالغير يكون واجبا بالغير يرحمكم الله. وباعتبار عدم تحققه في الخارج أو عدم توفر علته ماذا يكون يا مولانا؟ يكون ممتنعا بالغير. ها قول ممتنعا بالغير خلص نفسك يكون واجبا ويكون ممتنعا. يقول بس دير بالك هذا يكون واجبا ها مو واجب ذاتي مو ممتنع ذاتي هذا واجب بالغير وممتنع بالغير لكن الوجوب والامتناع ليس ذاتيا. لو بدل هاي العبارة كان يقول يكون واجبا بالغير وهناك يقول يكون ممتنعا بالغير بعد هذا الاستدراك ما نحتاجه لكن الوجوب والامتناع ليس ذاتيا ما يخالف بل باعتبار الغير وباعتبار معروضهما معروض ماذا الوجوب والامتناع الممكن فلا منافاة فلا منافات بينهما، بين ماذا؟ الوجوب والامتناع بالغير وبين الامكان. فيمكن انه يا مولانا الممكن بالذات يصير واجب الوجود بالغير، او يصير ممتنع الوجود بالغير. واضح؟ بل بل فلا منافاة بينهما، بين الوجوب والممتنع بالغير وبين الامكان بالذات. العبارة صارت واضحة. ها؟ اي لان ما عندنا امكان بالغير. قال: وكل ممكن العروض ممكن ذاتي ولا عكسه. وكل ممكن العروض سعبيش، خلي المتن، المتن خلي نوضحه حتى يكون تهيئة لبكرة. قال، لأن يقولون الذهن المعلومات الصعبة يأخذها يختزنها، هو يبدأ يحاول يفهمها ويحللها، بعدين واحد من يراجع يشوف المعلومة جدا سهلة عليه، في حين أو أنه في أول وهلة ما قدر يفهمها. قال: وكل ممكن العروض، وراء كتبه ممكن، ممكن ذاتي، وكل ممكن العروض ممكن ذاتي ولا عكس، أي ليس كل ممكن ذاتي ممكن العروض، أي ليس كل ممكن ذاتي ممكن العروض. فصير العبارة شنون هالشكل: وكل ممكن العروض ممكن ذاتي، وليس كل ممكن ذاتي ممكن العروض. الشيء الذي هو يمكن أن يعرض على شيء وهو ماذا؟ ممكن ذاتي. الشيء اللي يمكن أن يعرض على شيء وهو ممكن ذاتي. مثلا لتقريب الصورة، نقول اللون يمكن أن يعرض على الحائط أم لا؟ فإذا اللون شنو يعتبر؟ ممكن ذاتي، وفي نفس الحين هو ممكن العروض لو لا؟ فإذا ممكن العروض هو ممكن ذاتي، صحيح؟ ممكن العروض ممكن ذاتي، فكل ممكن العروض هو ممكن ذاتي. بعض الأشياء مولانا تحققها في نفسها، وبعض الأشياء مولانا تحققها يتم في الغير. اللون تحققه في ماذا؟ في غيره أم في نفسه؟ في غيره. ولكن الإنسان تحققه في غيره أم في نفسه؟ ها، في نفسه. اللون تحققه في الغير. من كيف مولانا؟ عندنا احنا فرد لون موجود في الخارج يمكن أن نلمسه من دون أن يعرض على حائط أو فرش أو باب أو كذا؟ ما يمكن. فإذا الشيء اللي هو ممكن العروض فهو ممكن ذاتي، ولكن الممكنات الذاتية كلها قابلة للعروض. الممكن الذاتي قابل للعروض، كل ممكن ذاتي أو بعض الممكن الذاتي قابل للعروض، وبعض الممكن الذاتي غير قابل للعروض. الممكن الذاتي اللي هو إذا كان من الكيفيات من الأعراض قابل للعروض، أما الممكن الذاتي إذا لم يكن من الأعراض قابل للعروض لا. فإذا لازم هالشكل نقول، يقول وكل ممكن العروض ممكن ذاتي ولا عكسه، أي ليس كل ممكن ذاتي ممكن للعروض، بل ضيفوا عليه، بل بعض الممكن الذاتي، بل بعض الممكن الذاتي ممكن العروض، بل بعض الممكن الذاتي ممكن العروض. أقول يبقى على غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.